وقالوا أي إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، الآية. ثم قال والله لنذيقنهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. جملة عاطفة واللام مؤكدة والنون مؤكدة، والذي يذيقهم الله، والملاقون هم الكفار المستهزئون المكذبون بشرع الله، بل هم بلقاء ربهم كافرون. بعدين قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل ثم إلى ربكم ترجعون. بيّن ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. بعدين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهذا تخويف وتهديد وتحذير. والعذاب الأدنى ما ينال الإنسان من الكوارث في الدنيا، الجوع، العطش، المرض، المصائب، السنين، الهزيمة، السجن، الأسر، كل هذه العذاب الأدنى. وبعدين يدل هذا على أنه ما داخل فيه عذاب القبر لقوله لعلهم يرجعون، فقوله لعلهم يرجعون دل على أن هذا قبل الموت، لأنه بعد الموت ما فيه رجوع وما فيه توبة. إذن العذاب الأدنى ما ينالهم من المصائب لكي تكون سبب في استفاقتهم واستعمالهم لعقولهم ليتوبوا. لذلك العقل إذا جاءه شيء يتنبه يكون سبب في توبته، سبب في رجوعه. أما العياذ بالله الإنسان اللي مطموس عليه كل ما رأى المصائب ينهمك فيما هو فيه، حتى الكفار وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له. فهؤلاء الله يعطيهم بعض النكائب، يعطيهم بعض الدروس ليعلموا أن الله قادر وأنه ينتقم، ليرجع الواحد ويتوب قبل أن تحل عليه الشقوى، عياذا بالله. الشقاوة تحل على من مات على الكفر، هذه هي الشقاوة عياذا بالله. ولنذيقنهم، لا نذيقنهم أي اللي هو الله، نحن معظم نفسه، هم اللي هم الكفار، من العذاب الأدنى القريب، الجوع، المرض، تسلق السنين، الأسر، الاستعباد، الاسترقاق، دون العذاب الأكبر وهو عذاب يوم القيامة الدائم الذي لا وراء وراءه، لعلهم يرجعون عن الكفر وعن المعاصي ويتوبون ويتخذون طريقا تكون سببا في نجاتهم وعدم إباقهم. والله لا عذر لنا بعد هذا من البيان والتوضيح، بعد التوضيح بعد التوضيح. ومن أظلم، ومن أظلم، من استفهام بمعنى النفي، من لا أحد أظلم، من هي الاستفهام. الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، ويستعمل للكفر وللطغيان وللذنوب. لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ذكر وبين له ووعظ بآيات رب بحجج الله وبراهينه وأن الكفر ضلال وأن عاقبته وخيمة وأن الله هو المعبود بحق وأنه هو الذي يستحق العبادة وأن كل ما عندك من النعم من الله وكل ما دفع عنك من النقم من الله. ذكر بهذه الآيات وهذه النعم وهذه البراهين. بعدين قال ثم أعرض عنها. قال العلماء استعمل ثم هنا للإبعاد، أنه ذكر هذا التذكير ثم كفر، ومن ذكر يبعد عليه الكفر لأن التذكير وهذه الحجج صاحبها يكون قريب من الحق، لكن ثم أعرض عنها للبعد ما بين هذا التذكير وما بين الكفر، المسافة بينهم بعيدة، لأن الذي يذكر ينبغي أن يتذكر، الذي يخوف ينبغي أن يخاف، لكن هذا لمن جعل الله في قلبه الخير. وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. لكن الذين كتبت لهم الشقاوة إذا ذكرت الواحد يسطو عليك، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. إذا قال له اتق الله أخذته العزة بالإذن، إيش؟ فحسبه جهنم. القرآن كل شيء مبين فيه، بعدين مبين بيان بعد بيان بعد بيان. لذلك حري بنا أن تكون لنا صحبة مع كتاب ربنا، لا بد أن يكون لكل واحد ورد من هذا القرآن. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم قال ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن نكل وعظ لآيات ربه. الآيات جمع آية، وهو ما في القرآن من البراهين على وحدانيته وعلى شمول علمه وعلى قدرته وعلى عقوبته لمن عصاه وعلى رحمته لمن أطاعه، كلها آيات لا تنتهي. ثم أعرض عنها، ثم لبعد ما بين المنزلتين أعرض، يعني تركها وأعطاها بعرضه ولم يفهمها ولم يعمل بها ولم يبال. بعدين قال إنا من المجرمين منتقمون. إنا الله من المجرمين الكافرين الظالمين، منتقمون آخذونهم بأقوالهم وأفعالهم الخسيسة. ثم قال ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائي. الأسلوب ما هو واضح الحقيقة. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائي. الشيخ الطاهر بن عاشور قال هذا الأسلوب طمأن للنبي صلى الله عليه وسلم والتثبيت له. فأنت إن كذبك قومك ووقفوا في وجهك فموسى كذبه قومه ووقفوا في وجهه، والله قد نصره فسينصرك. لكن هذا الكلام جميل، لكن عند تطبيق الآيات غير واضح. ولقد آتينا موسى الكتاب واضح. طيب فلا تكن في مرية من لقائه. جمهور المفسرين قالوا من لقائه ليلة أسرية بك. لكن بن عاشور قال لا، قال في الكلام مقتضى، أي فلا تكن في مرية من لقائي، هي الوعد الذي وعدك الله بنصرك وبرفع درجتك وأنت كذلك، فلا تكن في مرية من ذلك. لكن هذا ما هو واضح وقائله قليل، وإن كان في السياق يعني يكون، لكن الذين كتبوا التفسير الميسر والذي رأيت في الطبري فلا تكن في مرية من لقاء موسى ليلة أسرية بك، تلقاه في السماوات، وإذا لقيته طبعا سيقص عليك ما قص عليك، إنني جربت بني إسرائيل ولم، وبعدين أعطاه وقال له لا إن أمك لأمتك لا تطيق ذلك. وإذا لقيته فترى ما أعطاه الله وأنت من أكرم خلق الله فكذلك. وهو على كل حال نوع من الطمأنينة والتثبيت والتشجيع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبر على أذية قومه. وقيل غير هذا، فلا تكن في مرية من لقائه. وجعلناه هدى، موسى وكتابه التوراة هدى، يعني مبين وموضح لبني إسرائيل الطريق التي ينجون بها. وجعلنا منهم أئمة من بني إسرائيل دعاة وقادة يدعون يهدون بأمرنا، يهدون الناس إلى طريق الحق لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وهنا نقطتان مهمتان هما اللتان يأتي بهما لكل إنسان ما يريد، الصبر واليقين على ما تريد. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يهدون بشرعنا وبديننا وبسلطاننا الذين هيأناه لهم لما صبروا، لما صبروا لما صبروا، كلهم قراءة سبعية، لما صبروا حين صبروا أو لما صبروا لأجل صبرهم، كل منهم قراءة سبعية وصحيحة، لما ولما، لما شرطية أو لما حرف جر لصبرهم، أيوه. وما مصدرية. إذن جعلنا من بني إسرائيل دعاة وقادة لأجل صبرهم على الدعوة وطاعة الله وإيقانهم بأن وعد الله حق وأن الذي يصبر على طاعة الله سينال المنازل. إذن اليقين والصبر هو الذي تنال به المنازل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم تستعجلون، ضرب اليوم الذي كانوا يحفرون فيه الخندق ضرب، فقال فتحت لي يعني خزائن إيش قيصر، بعضهم يقول شوفوا بالله يقول تفتح بخ ونحن الواحد منا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف ويقول تفتح. أبو بكر قال هو قال، لما قالوا له أسرية قال سرى، قال هو قال، قال نعم، قال أصدق، أنا أصدق بخبر، كيف ما أصدقه. لذلك الصبر واليقين هو الذي تنال به الدرجات، ولذلك اليقين هذا هو الذي يعطي للإنسان الدرجات العالية. قالوا أبو بكر سبق الناس بماذا؟ بقوة الإيمان اليقين. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ظهر التمايز بين أبي بكر وبين الصحابة، اللي قال ما قلت ما مات، واللي قال اللي يقول مات نقتله، والذي أراد أن يقوم ما استطاع أن يقوم. فهو لما جاء قال بأبي وأمي أنت مت الموتة التي كتب الله عليك، ثم رقى المنبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله. عند ذلك فهم الصحابة كأنهم ما سمعوا الآية، فلذلك يقول جل وعلا والله لقد أعطينا موسى التوراة فلا تكن في شك من لقائك له ليلة أسرية بك، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يهدون ويرشدون الناس بأمرنا وبشرعنا لما صبروا على طاعتي وكانوا بما وعدتهم به يوقنون وبما جاءهم في شرعي يصدقون. فعند ذلك أعطوا السيادة وأعطوا الكرامة. ولذلك الصبر واليقين هو الذي ينال به الدرجة. ذلك الإيمان يقين في القلب، الإيمان آمن إذا امتلأ القلب، الإيمان يكون في القلب، أما التصديق والاستسلام يكون في الظاهر. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا استسلمنا وانقدنا. فالإيمان هو ما يكون في القلب من اليقين، بحيث الإنسان لو جاءت القيامة لا تزيد، لو جاء الملائكة لو جاء أي شيء كل شيء أيقن به. الذي يوقن هذا الذي ينال الدرجات، والذي يوقن يخاف من المعاصي ينشط في الطاعات. إن ربك لا غيره هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن التوكيد، ربك خالقك ومدبر أمرك، يفصل يحكم بينكم يوم القيامة أي بعد البعث فيما كانوا فيه يختلفون. كان فيه يختلفون. ثم برهن على قدرته بقوله تعالى: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرث. هذا برهان على أنه قادر على السابق. ولذلك كل ما جاء تشريع أو تخويف لا بد أن يدلل بالقدرة، وأكبر قدرة على على على المعبود هي الخلق. نعم. أولم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أولم يهدي لهم، أولم يرشد ويبين لهم ويخوفهم ويكون سبب في رجوعهم. كم أهلكنا قبلهم من القرون، كثير من القرون أهلكنا من قبلهم، كانوا يمشون في مساكنهم أو هم يمشون في مساكنهم على على المعنيين في الآية. كما أهلكنا قبلهم من القرون من قبلهم يمشون في مساكنهم حال كونهم ماشيين أو هم يمشون في مساكنهم بعد هلاكهم، إن في ذلك لآيات لدلالات واضحة. أفلا يسمعون ما يقال لهم ويكون سببا في اقتناعهم بطاعة ربهم والبعد عن الكفر؟ ثم دلل على ما قال: أولم ير هؤلاء بأبصارهم وبصائرهم أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا ماء فيها ولا مرعى، فنخرج بذلك الماء زرعا تأكل منه أنعامهم من العشب وأنفسهم من الحب وأنواع الفواكه. أفلا يبصرون؟ ألا يستعملون عقولهم؟ ألا يفكرون فيعلمون أن الله هو المعبود بحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، فيبادروا بالتوبة قبل أن يموتوا على الكفر فيقعوا في الهلكة، ويقولون: متى هذا الفتح؟ متى؟ قيل في محل مبتدأ، وقيل ظرف، يقولون متى، لأن جملة مقول القول دائما تكون جملة. يقولون: قال محمد زيد عالم. يقولون: متى هذا الفتح؟ أي وقت للفتح؟ أو متى ظرفية؟ كله يجوز. الفتح الحكم، وهذا بلغة اليمن. قل: يوم الفتح الحكم، لا ينفع الذين ظلموا. ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ إن كنتم صادقين في مجيئه يستبطنهم. قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينمرون. إذا جاء يوم القيامة وجاء يوم الحكم، الإيمان لا يقبل، وإذا قيل بالتأخير لا يقبل، وإنما تنظرون وأنتم في الدنيا. أما إذا جئتم للآخرة ما في. قل: يوم الفتح يوم الحكم وهو يوم القيامة لا ينفع الذين إيمانهم. قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ولهم ينظرون، ينتظرون يعني يمهلون. بعدين قال: فأعرض عنهم. قيل هذا منسوخ، وقيل لا غير منسوخ، لأن الجمع واجب متى ما أمكن. بين لهم وأعرض عن كلامهم وعن تكذيبهم. إنا منتظرون ما يحصل لهم، وهم منتظرون ما يحصل لك، والزمن كفيل بأن يظهر المحق من المبطل، ومن سينال الكرامة ومن سينال العقوبة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ونسألك أن تجعل لنا كل قضاء قضيته لنا في خير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.